قلبي وقلبك تلاقوا سابق عوامي يفرح بشوفي وانا من قلبي يغليك طفل ملازم عيوني دوم قدامي الحب سنه وكان فرض عدت طبع المعاني وسنته لحشامي يا روى الناس انت الحب حليت يا شوق قلبي وانت جرح الدامي صغت المعاني ولك بالحب غنيت من شارع عينك حبيبي سيد الارامي يهديك ورد المحبه يوم غديت واخلاص قلبي واجمل ساعه ايامي يا حبيب عينك حبيب عينك حبيبي بالغلا ريتها جروب السنافيل القصيد.